عندما أبدأ بالصلاة وقبل أن أكبر أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة ثم أكبر وأعيد هذه الاستعادة والبسملة بعد التكبير ودعاء الاستفتاح، فهل يصح مني هذا أم أن هذه الطريقة غير صحيحة؟ السنة أن تكتفي بالاستعادة والتسمية بعد التكبير بعد الاستفتاح عند بدء القراءة، أما الإتيان بالاستعادة والتسمية أول الصلاة ما لها ما عليه دليل، لكن إذا كبرت وأتي بالاستفتاح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو بالاستفتاح الآخر من الاستفتاحات الصحيحة بعدها تقول أعوذ بالله من الشياطين بسم الله ثم تقرأ الفاتحة، هذا مشروع. أما تأتي بها قبل التكبير ما لها أصل. جزاكم الله خيرا.